الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا في سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا قد توقفنا مع حضراتكم في اللقاء السابق عندما تحدثنا عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وعن كناه، والليلة بإذن الله عز وجل نتحدث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما واحدة من أزواجه. لو سألنا سؤالا، يا ترى كم عدد من تزوجهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، حد يعرف كم؟ 13 امرأة. كويس، 9، 11. طيب، تحبوا أجاوب ولا نعرف من خلال الدراسة السيرة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 13 امرأة، أمال إيه 9 اللي احنا عارفينهم دول؟ ده هو جمع بين 9. يعني إيه بقى جمع بين 9؟ ويعني إيه تزوج 13؟ تعال نشوف الأول، بس ياريت نحفظ اللي احنا بنسمعه. يعني احنا مش عايزين نسمع السيرة انها حدوتة، لا، احنا قلنا السيرة عندنا حتى العنوان بتاع الدرس اسمه ايه؟ تربية المسلمين. انا اخترت العنوان ده ليه؟ عشان احنا عايزين نتربى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، انما ان احنا نعرفها حكاية لا. طيب، أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. أولاهن، أول واحدة تزوجها النبي، من هي؟ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. هي خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية. السيدة خديجة هي أولى زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ولا بعد النبوة؟ قبل النبوة، ولها 40 سنة. يبقى النبي اتجوزها وهي عندها كام؟ 40 سنة. أنا بكرر عشان نحفظ، النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره في الوقت ده كام سنة؟ 25 سنة. يبقى السيدة خديجة ولدت قبل النبي بقد إيه؟ ب15 سنة. خلي بالك انا قلت ايه؟ ولدت قبله، ما قلتش اكبر منه، لان ما فيش حد اكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك في الالفاظ. فولدت قبله صلى الله عليه وسلم بايه؟ ب15 سنة. اول درس، هو ينفع واحد يتجوز واحدة اكبر منه؟ ينفع واحد يتجوز واحدة ولدت قبله؟ يجوز ولا لا يجوز يا جماعة؟ أمال كتير من الناس بيرفضوا ليه؟ ما هو مشكلة الرفض ده أدى لمشكلة تانية، لمشكلة كثرة العوانس في بلاد المسلمين. وكثرة العوانس في بلاد المسلمين أدت لمشكلة تانية، قصدي مشاكل معايا، هنتكلم عنها ونوضح ده دلوقتي. فالسيدة خديجة هي أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هي خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت. ده لإيه بقى؟ لمكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأولاده كلهم من السيدة خديجة إلا إبراهيم عليه السلام، وهي السيدة خديجة هي التي آزرته على النبوة، وقفت معاه في تحمل أعباء النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشهور قوي، ودي هنوصلها في دراسة السيرة، مشهور إن في عام مر على النبي صلى الله عليه وسلم سماه المؤرخون وأصحاب السير بعام إيه؟ عام الحزن. ليه؟ توفيت فيه السيدة خديجة وعم أبو طالب. طب وإيه يعني؟ وإيه يعني لما تتوفى السيدة خديجة ولما يموت عم أبو طالب؟ إيه المشكلة يعني؟ طيب عم أبو طالب كان مسانده في الدعوة في إيه؟ ده الرجل مات على الكفر، ها؟ كان بيمثل الجبهة، جبهة الصد والحماية الخارجية عشان ما حدش يجي من الخارج يأذي النبي صلى الله عليه وسلم، كويس كده؟ طب السيدة خديجة كانت بتعمل إيه؟ كانت حصن الدفاع الداخلي. يعني أبو طالب كان حصن الدفاع الخارجي وهي كانت حصن الدفاع الإيه؟ الداخلي. إزاي يعني؟ يعني لما كان يجي، والمثال عندنا وحديث في كتاب بدء الوحي في صحيح البخاري، أول حديث تلاقيه في صحيح البخاري حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقص حكاية بدء الوحي والتقاءه أول مرة بمين؟ بجبريل عليه السلام في غار حراء. رجع النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة يقول لها إيه بقى؟ لقد خشيت على نفسي يا خديجة، أنا حسيت إن هموت. معايا كده؟ قالت له إيه بقى؟ شوف الزوجة العاقلة اللي لن يجود الزمن بامرأة زيها، أو لم يجد يعني لم يجود الزمن بمثلها فيما مضى، الله أعلم في المستقبل بقى، بس ما أعتقدش برضو. السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها عملت إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع لها بالمشهد ده؟ راجع يرجف قلبه ويرتعد بدنه ونزل فيه يا أيها المزمل ويا أيها المدسر، جاي خايف بردان تعبان جسمه بيرتعد. ليه؟ لأنه أول لقاء بينه وبين جبريل عليه السلام كان إيه؟ هو بيقول كده صلى الله عليه وسلم، فأخذني فضمني فغطاني، يعني ما بقاش النبي باين من جنب من جواه، ثم أرسلني بشدة وقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، أنا ما بعرفش أقرأ. فأخذني الثانية والثالثة، فهمني قصدي ايه؟ فالنبي قال ايه؟ لقد خشيت على نفسي، انا خفت يا خديجة على نفسي. قالت والله لا يخزيك الله ابدا، بتقول له اطمن مش هيحصل لك شر نهائي. ليه؟ انك لا تصل الرحم وتحمل الكل، واخذت تعدد من خصال الخير ايه في النبي صلى الله عليه وسلم. ده درس برضو تتعلمه من السيدة خديجة اللي ما كانتش لسه مسلمة، كأنها بتقول لك ايه؟ صنائع المعروف تقي مصارع السوء، طالما انت انسان بتعمل خير عمر ربنا ما يضيعك. اهو ده درس من كلامها. المقصود فكانت السيدة خديجة رضي الله عنها رزق منها النبي صلى الله عليه وسلم اولاده كلهم منها الا ابراهيم، وهي التي آزرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها، وأرسل الله إليها السلام مع جبريل عليه السلام ليقرئ محمد عليه السلام خديجة السلام من السلام. أنت متخيل؟ على فكرة ممكن واحد يقول لك إيه؟ يا سبحان الله، أنا بتعجب لامرأة ربنا سبحانه وتعالى يسلم عليها. أقول لك أنا مش بتعجب إن ربنا يسلم عليها، ده أنا بتعجب إزاي قلبها تحمل إنها تسمع السلام من ربنا ليها هي. أنت متخيل دي؟ تخيل أنت لما ربنا سبحانه وتعالى يبعت لها جبريل عليه السلام أمين وحي السماء مخصوص علشان خاطر يقول لها ربنا بيسلم عليك. ده تبقى ايه المرأة دي؟ لما هي النبي صلى الله عليه وسلم بعث وعنده كم سنة؟ عشان بس ادي لك مشهد يبين لك قد ايه تعبت. بعث وعنده كم سنة؟ 40 سنة. واحد عنده 26 سنة في عنفوان شبابه أو 25 سنة ما يعرفش يطلع الجبل علشان يوصل لغار حراء، فهمني؟ عارف يطلع فيها قد ايه؟ اللي راح هناك عارف ياخد وقت قد ايه؟ 2:30. 2:30 وانت شاب في عنفوان شبابك تطلع على ما توصل للغار. تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع ويقعد فيه لوحده وهو عنده 40 سنة وما كانش فيه اضواء ساعتها. هنوصل لها لما نيجي عند بدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى لما يبقى هو عنده 40 سنة. طب السيده خديجه عندها كام؟ 55 سنة. شوف واحدة ست عندها 55 سنة دلوقتي بتمشي ازاي. والسيدة خديجة كانت تروح تجيب الأكل وتطلع ورا فوق في الجبل علشان تدي له أكل. يعني معناها ان هي مؤمنة باللي هو بيعمله، مقتنعة باللي هو بيعمله، مع انه كان لسه ما بقاش رسول، بس هي امرأة عاقلة تقول لك والله انا شايفة جوزي عايز الحاجة دي وشايف راحته في ده، هو حابب يقعد لوحده في هدوء بعيد عن دوشة الناس. لا انا مزعجوش ومشغلوش. لكانت بتقول له انت رايح فين ولا سايبني وايه اللي انت بتعمله ده؟ اللي انت بتعمله ده ملوش لازمة ولا له قيمة، ما عملش مع ده. ده كمان كانت مقدراه وكمان بتقول لا مش هتعبه يجي ياخد الاكل، ده انا هروح له كمان اودي له الاكل. وهي عندها 55 سنة. ما كان بيقعد كذا يوم. فتخيل. فهذه مسألة أن يرسل الله عز وجل لها السلام مع كبير وعظيم الملائكة جبريل عليه السلام، إن هو يبلغ عظيم البشر محمد عليه الصلاة والسلام، إنه يبلغ خديجة من ربها السلام، فده يبقى إيه؟ أنا بس ببين لك مكانة السيدة خديجة. فهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها، وماتت رضي الله عنها قبل الهجرة 3 سنين. هسأل في اللي أنا قلته عشان عايزين نبقى إيه حافظين. أول زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم مين هي؟ السيدة خديجة، ها؟ بنت خويلد القرشية الأسدية. كان عندها كم سنة؟ ها؟ 40 سنة. ايه مكانتها عند ربنا؟ ان ربنا ارسل لها جبريل عليه السلام يبلغ محمد صلى الله عليه وسلم ان هو يبلغها السلام من ربها. كانت معينة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا كانت بتمنع النبي ولا بتعطله في سبيل طريق دعوته؟ يبقى المفروض ده واجب على كل امرأة مسلمة. رزق منها مين؟ جميع أبنائه كلهم ما عدا إبراهيم عليه السلام. ماتت إمتى؟ قبل الهجرة بدي إيه؟ 3 سنوات. ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية. تزوج بجد إيه؟ بأيام، لا بشهور ولا بسنين. يعني إيه؟ ها؟ لا انا عايز اوصل لك حاجة. اصل كتير من الناس للأسف لو زوجته توفيت او طلقت تبص ليه يقول لك لا انا مش هفكر في الجواز دلوقتي. ليه يا عم ما تفكرش في الجواز؟ ليه ما تفكرش في الجواز؟ طب مين يقوم بخدمتك؟ مين يوفر لك راحتك؟ مين يوفر لك وقتك علشان تتفرغ لربك؟ ما انت لو قمت بكل ده بنفسك هتتعطل. دي حاجة. الحاجة التانية، احنا في زمن مليان فتن، فانت محتاج ايه؟ سبب يكون لك عصمة. معايا ولا مش معايا؟ فيبقى ليه بنتأخر في الزواج؟ ده الكلام ده بقى قلنا لمين؟ للي اتجوز وزوجته ماتت او اتجوز وطلق. فما بالك بقى بالشباب اللي هو لم يتزوج وهو في عنفوان الشباب والفتن تموج كموج البحر عليه. يبقى ايه؟ يبقى الاصل على الاباء ان هم يزوجوا البنات مبكرا. يقول لك يا عم بس لسه ما تخلص تعليم، ما تخلص تعليم في بيت جوزها، ايه المشكله مثلا يعني؟ فيبقى ده درس برضو مهم، وهو المصارعه، مصارعه الشباب في التزوج، ومصارعه الفتيات واولياء الامور، اولياء الفتيات ان هم ايه يزوجوهن. ما هو البنت اللي هي مش متجوزه دي ماشيه في الشارع عامله ازاي؟ انا مش هكلمكم، انتوا شايفين وعارفين. ما هي بتعمل ده ليه؟ عايزه تتجوز صح؟ هي كده. انما لو هي متزوجه، على الاقل على الاقل زوجها لو ما كانش متدين مثلا، على الاقل هي الغيره بتاعته على زوجته هتمنعه انه يخليها تخرج في الشارع بالمنظر اللي احنا بنشوفه. يبقى كف فتنتها عن الاخرين. وبعدين واحد ممكن يقول لي يا عم الشيخ انت ليه بتقول يسارعوا بالزواج؟ اصل ده مش كلامي، ده كلام النبي. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ها فليتزوج. حرف الفاء حرف عطف يفيد السرعة، يعني ما تتأخرش. متعطل ليه؟ ما دمت استطعت الباءة، ايه هي الباءة؟ تكاليف الزواج والقدرة على معاشرة الزوجة. اتوفر فيك الشرطين دول، متأخر ليه؟ يقول لك اصل انا عايز اتجوز، عايز اجهز شقتي، وعايز اعمل كذا وعايز اعمل كذا. سيدنا علي بن ابي طالب اتجوز بايه؟ عارف ايه المهر اللي قدمه للسيدة فاطمة بنت سيد الناس؟ درع حطمية. جابها منين؟ النبي هو اللي كان مديها له، مش النبي. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي انا بقوله ده كلام من خلاصة احاديث بس بجمعها لك. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم علشان تعرض نفسها ان النبي يتزوجها، خلاص. وده ما يكونش الحد غير للنبي بس، خلي بالك عشان بيحصل في الجامعة دلوقتي. وبعض الناس تبص تلاقي البنت تيجي الولد، ولا الولد يجي ويقول لها زوجتك نفسي، ولا الكلام ده باطل، زنا ما فيهوش كلام. فالمقصود هي جات للنبي صلى الله عليه وسلم علشان يتزوجها، فصعد فيها النظر ولم يرد عليها، يعني ما اجابهاش ان هو يتزوج. ليه؟ ما جالوش وحي قال له اتجوزها. هو النبي مش زينا بيتجوز كده بمزاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرفضها في وجهها، يعني سكت بس علشان ايه؟ برضه صونا لكرامتها. فواحد من الصحابه قال له يا رسول الله زوجنيها. هو لاحظ في عين النبي ان هو مش هيتجوزها، فقال له طب خلاص اتجوزها انا. فقال له ايه اللي معاك؟ قال له معيش حاجه. قال له لا، التمس ولو خاتم من حديد، يعني دور على اي حاجه تدولها مهر. الراجل فضل يدور ساعه على اي حاجه مش لاقيها يقدمها لها مهر. شوف يبقى فقير قد ايه. عارف النبي صلى الله عليه وسلم زوجه لهذه المراه بما يحفظ من القران الكريم. قال له حافظ ايه؟ قال له صور كذا وكذا، يعني مش حافظ المصحف كله كمان، بعض الصور. قال له خلاص علمها الصور دي، وهو ده مهرها. وورد عنه صلى الله عليه وسلم انه زوج بنعلين، واحد ما حلتوش حاجه غير ان هو يديها ايه؟ الحذاء بتاعه هديه، هو ده المهر. يعني نستفيد منها حاجه، ان المهر لم يسقط، دي اول حاجه. تاني حاجه ان بما تيسر معاك. يبقى قضيه الزواج هنا يا جماعه فيها شيء مهم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ده بيكلم مين؟ اهل البنت. يقول لو جالك واحد على دين وعلى خلق اعملي ايه؟ اتجوزيه. طب ولو ما اتجوزتوش؟ الا تفعلوا تكن فتنه وفساد في الارض وفساد عريض. وده اللي شايفين. يبقى على اولياء الامور اصحاب الفتيات، اولياء امور الفتيات يعملوا ايه؟ انت النبي حدد لك شرطين، هو في دين وخلق جوزه لبنتك، بس طبعا برضو يكون ايه؟ يستطيع ان هو ينفق عليها، ده الاساس. طب وهي خلاص عرفنا كده مين اللي يجي لها وتوافق عليه، طب هو بقى يختار مين؟ ها؟ تنكح المرأة لايه؟ لأربع، لمالها، ها؟ لمالها وجمالها وديني وحسبها ونسبها وايه؟ ودينها. فاصفر بذات الدين تربت يداك. عارف يعني ايه؟ يعني لو ما خدتش بتاعه الدين تبقى ايدك التزقت بالارض بالتراب، يبقى انت ما خدتش غير تراب. اصل الجمال ده هتموت وهتبقى ايه؟ تراب. والمال ده هي هتموت وتسيبه وهتبقى تراب، ففي النهايه انت ماسك تراب. لا، امسك الدين احسن. بس معنى كده ان انت تسيب الجمال؟ لا. خد ذات الدين الجميله، خد ذات الدين اللي معاها مال، خد ذات الدين اللي ذات الحسب والنسب. فهم قصدي ايه؟ تخيروا لايه؟ لنطفكم. فالمقصود احنا يا جماعه عايزين نيسر مساله الزواج، ضروري ضروري، ودي رساله ومسؤوليه والله على كل اب وكل اخ، وده ديننا. لانك لما ما بتعملش ده للاسف بنشوف مهازل، نسأل الله العافيه والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موت السيده خديجه بايام تزوج مين؟ سوده بنت زمعه القرشيه رضي الله عنها. يبقى تاني زوجه كانت مين؟ السيده سوده بنت زمعه، وهي التي وهبت يومها للسيده عائشه بعد كده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعدل بين النساء، هو كان جامع بين ايه؟ تسعه نسوه، يوم هنا ويوم هنا ويوم هنا، لحد ما يجي اليوم بتاع السيده سوده. راحت قالت له يا رسول الله، هو كان حصل هنبقى نتكلم عنها تفصيلا في السيره بس عشان ما اطولش الاحداث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هيطلقها، فقالت له خلاص افضل على ذمتك، ابقى زوجتي زوجة النبي وابقى من امهات المؤمنين وما تطلقنيش، خليني على ذمتك. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ملوش رغبه فيها، خلي بالك. قالت له لا، انا افضل على ذمتك، واليوم بتاعي انا متنازله بيه لاحب واحده ليك، السيده عائشه، انا سايباه لعائشه، بس المهم ان انا ايه؟ ها؟ ابقى زوجتك وابقى من امهات المؤمنين رضي الله عنهم. خلي بالك، ده فين الغيره بقى هنا؟ دي بقى مش مساله غيره ولا تقول لك درتي ومش درتي، ده هنا فكرت تفكير عقل سليم، تفكير مؤمنين. معايا ولا لا؟ اتفضل. هنتكلم عن زوجات النبي كلهن فيما ياتي. الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يطلقها، بالذي لازم نعرف برضه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. حاضر. بالنسبه للمساله دي هنتكلم عن كل زوجه منهم بالتفصيل. انا بس دلوقتي بعمل ايه؟ يعني جوله كامله شامله على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ناخد كل زوجه على حده. ثم تزوج بعد السيده سوده، تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاه. أم عبد الله إيه يا شيخ؟ ده هي أصلا ما كانتش بتخلف، السيدة عائشة ما كانتش بتخلف، خلي بالك. يا سبحان الله، يعني أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم للنبي وما كانتش بتخلف. أهو ده في درس وفي أسوة لمين؟ للنساء اللاتي لا ينجب. هو انت اعظم عند ربنا من السيده عائشه؟ لا طبعا. طب زعلانه ليه؟ زعلانه ليه؟ فتزوج ام عبد الله عائشه الصديقه بنت الصديق المبرأه من فوق سبع سماوات في سوره النور بسبب حادثه الافك، وهنجي لها برضه، حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. عرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير. يعني عارف أنت لما يكون مثلا إيه؟ واحدة، واحد عايز يتجوز، فبيقول لأمه ولا أخته، بيقول لها أنا عايز أتجوز، ما تشوفي لي واحدة كده بنت حلال كويسة تكون مؤمنة وتكون. فراحت جايبة له إيه؟ صورة واحدة هي هتتخطب ليه. جابت له ايه؟ صورتها. ايه ده؟ هو ينفع ان هو يشوف صورتها؟ ايوه ينفع ان هو يشوف صورتها، احسن ما يروح البيت ويدخل البيت وبعدين يخرج، ده برضه حرصا ايه؟ عليها. فاهمين ولا لا؟ عشان كلام برضه الناس، ما يبقاش كل يوم خطيب داخل وخارج، خطيب داخل وخارج. بس الكلام ده طبعا بعد اذنها، وتكون الصورة ايه؟ ما فيهاش تبرج، يعني ما تكونش حاطه مكياج، ما تكونش مبينه شعرها، لا، صورتها بخمارها. امال ايه بقى اللي يبقى على وشها؟ ميه وضوءها بس، يعني تبقى غاسله وشها بس، ولا كحل ولا غيره. مفهوم الكلام ده؟ فجاله جبريل عليه السلام، جاله الملك بصورة مين؟ السيدة عائشة على قطعة من الحرير، ومشى حرير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شاف صورة السيدة عائشة قبل ما إيه؟ قبل ما يتجوزها. وقال الملك هذه زوجتك، والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. تزوج بها في شوال وعمرها 6 سنين. عمر السيدة عائشة لما النبي اتجوزها كانت قد ايه؟ كانت 6 سنين. 6 سنين اتجوزها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها وهي عندها 9 سنين. يبقى النبي كتب كتابه عليها ايه؟ بقت مراته امتى؟ وهي عندها 6 سنين، وبنى بها وهي عندها 9 سنين. بنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها 9 سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها. لم يتزوج امرأة بكر ايه؟ غيرها. يبقى النبي ده كان شهواني، ما هو بيقولوا كده عليه مستشرقين وغير المسلمين، يقول لك ده النبي محمد ده كان شهوان، ده كان كل همه الزواج مع النساء. نقول لهم سؤال، هو تزوجهن أبكار ولا لم يتزوج إلا بكر واحدة وهي السيدة عائشة رضي الله عنها؟ يبقى ده لو هو بينظر للنساء كان تزوجهن كلهن إيه؟ أبكار. وما نزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي في لحاف امرأة غيرها. يعني كان ينزل الوحي في لحاف مين؟ السيدة عائشة، ودي برضو من مكانة السيدة عائشة. وكانت أحب الخلق إليه صلى الله عليه وسلم، لما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوها. إيه ده بيسألوه بيقولوا له مين أحب الناس لك؟ قال لهم إيه؟ عائشة. أمال كتير من الناس بيتحرج إن هو يقول اسم زوجته ليه؟ ده النبي قال إيه؟ عائشة. معايا ولا مش معايا؟ إحنا عايزين نفهم يا جماعة الأحاديث، مش عايزين نسمعها كده وخلاص. ونزل عذرها من السماء، ربنا إيه؟ برأها. واتفقت الأمة على كفر قاذفها. اللي يسب السيدة عائشة يبقى إيه؟ مين بيسب السيدة عائشة؟ الشيعة. معرفش تصدق إن في ناس بتقولك ناخد المذهب الشيعي مذهب فقهي خامس نضمه للمذاهب الأربعة بتاعتنا؟ تخيل؟ نسمع كده بس ما سمعناش بنفسنا أقوالنا، يعني ده على ذمة العلماء. وهي أفقه نسائه وأعلمهن، السيدة عائشة رضي الله عنها، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها. يعني لو أفتوا بعض الصحابة، لو أفتوا بفتوى ورجعوا راحت هي أفتت بفتوى مخالفة، يرجعوا للفتوى بتاعتها إيه؟ شو بقى مكانة المرأة في الإسلام إيه؟ متخيل؟ يبقى أول واحدة من النبي تزوجهم إيه هي؟ من هي؟ السيدة خديجة. الثانية سودة بنت زمعة رضي الله عنهن. الثالثة السيدة عائشة. أم عبد الله، عبد الله ده مين؟ عبد الله ابن الزبير ابن العوام، عبد الله ابن الزبير ابن الايه؟ العوام، ابن السيدة أسماء أخت السيدة عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيكنيها بمين؟ باسم عبد الله اللي هو ابن أختها. مفهومة دي؟ ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذكر أبو داود أنه طلقها، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثم راجعها مرة أخرى. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة والدارمي بإسناد صحيح. يبقى النبي تزوج السيدة خديجة، بعدين سودة بنت زمعة، بعدين السيدة عائشة، بعدين عائشة بنت أبو بكر الصديق، بعدين حفصة بنت عمر ابن الخطاب. وروى أبو داود في سننه أنه طلقها ثم راجعها مرة أخرى. ثم تزوج زينب بنت خزيمة ابن الحارث القيصية. السيدة زينب بنت خزيمة، يبقى بعد حفصة مين؟ زينب بنت خزيمة ابن الحارث القيصية من بني هلال ابن عامر، وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين. يعني بعد ما اتجوزت النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين ها توفيت، اللي هي مين؟ سيدة زينب بنت خزيمة، بعد السيدة حفصة بنت عمر، بعد السيدة عائشة، بعد السيدة سودة بنت زمعة، بعد السيدة خديجة رضي الله عنها. ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية. تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، واسم أبي أمية حزيفة ابن المغيرة، وهي آخر نسائه موتا. يبقى مين آخر نسائه موتا؟ السيدة أم سلمة هند رضي الله عنها وأرضاه. ثم تزوج زينب بنت جحش، ركز معايا كويس قوي، ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد ابن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة، ابنة عمته، يبقى هي بنت عمه. وفيها نزل قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ايه الموضوع ده بقى؟ خلي بالك تصدق ان دي شبهة بيسيروها عليك غير المسلمين عشان يشككوك في دينك. ايه هي؟ يقول لك لو انت جيت تقرأ تفسير الطبري، تفسير الطبري خلاص، او كثير من كتب التفسير، في تفسير سورة الأحزاب الآية 37، ركز معاي، تلاقي الآية بتقول: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. تقرأ بقى انت ايه الآية دي، ايه تفسيرها، خلي بالك. وانت بتقرأ تفاجأ تلاقي بقى يقولك ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. عارف تفسيرها إيه؟ ده مش في كل التفاسير، ده بعض التفاسير زي تفسير الطبري مثلا. تفاجأ تلاقي التفسير يقول لك بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متبني زيد ابن حارثة. قبل الإسلام كان ينفع التبني، فما بقاش اسمه زيد ابن حارثة، ده بقى اسمه زيد ابن إيه؟ ابن محمد. ركز معايا كلام ده قبل، وهنتعرض كل ده بالتفصيل، قبل إيه؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ما يبقى رسول، هو بشر عادي. فكان متبني زيد بن حارثة، فالنبي كان بيحبه لان ده ابنه، والواحد دايما يحب ان ابنه يبقى هو احسن ايه، احسن منه. خلي الاخ عمره ما يحب اخوه يبقى احسن منه، ولا حد في الدنيا يحب حد يبقى احسن منه غير الاب يحب ابنه هو اللي يبقى ايه، احسن منه. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عايز زيد يبقى ايه، يتجوز مين؟ يتجوز بنت مين بقى؟ بنت عمة النبي، يتجوز سيدة زينب، فيجوزه بنت عمه. بس في مشكلة، طباعهم مش متوافقة مع بعض، فزيد مش عارف يعيش مع السيدة ايه، زينب رضي الله عنها، طباع مختلف. فكل مرة يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له انا عايز اطلقها، يقول له لا، امسك عليك زوجك واتق الله، خليك ماسكها. كل مرة أنا عايز أطلقها، مش عارفين نعيش مع بعض، فكرنا مختلف، طباعنا مختلفة معايا، لأنها كانت من طبقة عالية من المجتمع غير زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يقول له إيه، خليك مع زوجتك، خليك مع زوجتك. لحد ما جه في يوم نزل بقى إيه الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ركز، هقول لك اللي مكتوب في التفسير ايه. اللي مكتوب في التفسير ان هو دخل عليها ودخل على ابنه زيد في يوم من الايام وهو بيزورهم، فلقاها بلبس البيت، ركز، فلقاها بايه، بلبس البيت، فعجبته، فراح مطلق زيد منها واتجوزها هو. ده موجود في كتب التفسير بتاعه المسلمين. ما انا هقول لك المشكله ايه بقى، ان الناس، مش كل الناس يا جماعة، فاكرين لما انا قلت لك قبل كده في بداية الدراسة بتاعت السيرة، قلت لك من كان شيخه كتابة غلب خطأه صوابة، يعني مش دايما تاخد علمك من الكتاب وبس، لازم ايه، شيخ يعلمك يفهمك. ما هو الامام الشافعي رحمة الله عليه قال كده، قال لك ايه، علشان تطلب العلم صح لابد من مداومة وإلحاح وكتب صحاح وعقل رجاح ومداومة وإلحاح وشيخ فتاح. مداومة وإلحاح، مش تيجي درس وتسيب درس لأنك هتاخد نص المعلومة والمعلومة التانية مش هتكمل لك، فمداومة وإلحاح. وكتب صحاح، يكون كتب صحيحة. وعقل رجاح، يكون عقلك فاهم وواعي. وشيخ فتاح، عشان يفتح لك الأمور المغلقة عليك. من غير الأربعة دول مش هينفع. افهم الحكاية دي مهمة. فأنت لما تيجي تقرأ بقى ده تقول ده تفسير الطبري، وعلى فكرة الطبري ده شيخ المفسرين كمان، ده لقبه كده، العلماء لقبوه بكده. فأنت تقول خلاص أقرأ بقى تفسير الطبري. أنت عارف إيه الطبري أصلا؟ الطبري أصلا مؤرخ كمان. فهو بيعمل إيه يا جماعة؟ هو وظيفته مش أي حد يقرأ له، هو بيعمل إيه؟ يروح مثلا سائل فلان، عارف إن فلان عنده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم يقول له تعالى احكي لي إيه الحديث، يوم ياخد بقى الحديث ويكتبه. فبيجمع الأحاديث من حفاظ الإيه؟ الحديث. افهم القصة جاية إزاي. وبعدين كل حديث له سند، فبيكتب بقى عن فلان عن فلان عن فلان، ده سند الايه؟ الحديث. ادي السند وادي المتن اللي هو نص الحديث. وبعدين خلاص يسيب لك الحديث على كده، لا بيقول لك صحيح ولا ضعيف ولا درجته ايه. ليه؟ بيسيب المجال لك انت بقى، انك انت لما تكون دارس علم الرجال وعلم المصطلح وعلم الجرح والتعديل، فتبدأ تقرأ فتقول عن فلان عن فلان عن فلان، فلان دوت ضعيف، فلان دوت متروك، فلان دوت كذاب، فلان ده واهم، فلان ده كذا، فلان ده، فاهم ازاي؟ فلو انت فهمت السند خلاص حكمت على الايه؟ على الحديث، عرفت الحديث صحيح ولا ضعيف. بس المشكلة ان ناس ما هيش عارفة، فقوم يجي يقرأ وياخدها خلاص كده مسلمة، وده غلط. يجي بقى اعداء المسلمين يوم بقى مسكها لك ازاي؟ يقولك مش ده الكتاب بتاعكو؟ مش ده التفسير؟ طب اقرأ كده بتاعك بيقولك ايه؟ كتابك بيقول ايه؟ انت تقرأ تقع في حيث بيس، تغرق في شبر مرية زي ما بيقول. تعمل ايه بقى؟ تقوم شكك في النبي بتاعك على طول، ما ملهاش حل غير كده، صح ولا لا؟ انما بقى لما يكون عندك علم تفهم بقى ان الطبري ده كان بيجيب الاحاديث زي ما انا شرحت لك كده. وبعد كده انت مهمتك ان انت تبحث في علم الرجال. طب انت مش قادر على هذا الامر، في غيرك من المتخصصين في علم الحديث وعلم الجرح والتعديل وعلم الرجال، بحثوا في المسألة وحكموا في نهاية الحديث على ايه. فلما تجيب كتاب تقوم جايب كتاب يكون كتاب مكتوب عليه محقق ومخرج الاحاديث، فهمت؟ عشان تعرف بقى التحقيق صحيح ولا ضعيف، وحديثه مخرجة، الحديث ده اصله موجود فين، في البخاري ولا في مسلم. وما تصدقش ترجع برضو وتشوف، ترجع انت برضو وتشوف عشان تطمن اكتر. هو سيدنا ابراهيم لما قال لربنا يا رب ارني كيف تحيي الموت، هو مش مصدق ان ربنا بيحيي الموتى؟ هو عايز يشوفها ليه بس؟ هو ده اللي انا بقوله لك، مفهومه دي يا جماعه؟ مهمه دي. فخلصت الكلام، امال ايه الحل يا شيخ؟ ايه الحل في القضيه دي؟ الحل بسيط قوي. اصبح بعض الناس يقول لك ايه، امال تودي فين قول الله تبارك وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان ايه ان تخشى، توديها فين دي بقى؟ تفسيرها ايه؟ ان اصلا ربنا ارسل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يا محمد مساله التبني هتلغى، هتلغى خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى الان طب التبني هيلغى، يبقى معنى كده ان زيد لما هيطلق ايه زينب، ما هو كده ما هوش ابني، ينفع ان انا اتجوزها. هو اخفى ده، النبي صلى الله عليه وسلم خايف يظهر ده للناس لحسن يشكوا في الشك اللي حصل ده، فاهمني؟ هو ده بقى، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، لا والله احق ان تخشاه. عارف لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما هوش نبي وموحى إليه وهو اللي مؤلف في القرآن زي ما كتير من الناس بيقولوا، ما كانش يجيب الآية دي أصلا، ما كانش يجيبها، صح ولا لا؟ فده دليل على إنه إيه؟ على إنه نبي صلى الله عليه وسلم، وعلى إن القرآن ده موحى إليه من الله عز وجل. خلي بالك في دراسة السيرة بيزداد يقينك أكتر. فالمقصود إن النبي صلى الله عليه وسلم عرف إن التبني هيلغى، وعرف إن زيد خلاص هيطلق مين؟ زينب وعرف ان هو ربنا اوحى ليه ان هو هيتجوز زينب فكان خايف من المسألة دي. بس في النهاية ايه؟ خلاص نفذ امر ربنا سبحانه وتعالى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، اي زوجناك يا محمد اليها، وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن اهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ومن خواصها ان الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذي زوجها لرسوله من فوق سماواته. ده بقى مش ابوها ولا حد تاني، ده الولي بتاعها مين؟ الله عز وجل. وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب، وكانت أولا عند زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه، فلما طلقها زيد زوجه الله تعالى إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوه، وبخاصة وأن الإسلام أبطل التبني بعد ذلك. يعني علشان خاطر، وخلي بالك ده دي معجزة تشريعية برضو. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي هتنزل آية في القرآن، ركز معايا، نزلت آية في القرآن بتقول إن التبني إيه؟ ادعوهم لآبائهم، يعني التبني حرام، خلاص مفيش تبني، يعني كل واحد له أب يتندى بإيه؟ باسم أبوه، يبقى زيد بن حارثة مش زيد بن محمد. دي آية نزلت. طب تتطبق إزاي؟ إيه التطبيق العملي بتاعها؟ نفترض إن النبي مات صلى الله عليه وسلم وما حصلش الموقف ده، ما اتجوزش السيدة زينب. الأمة بعد كده لو واحد كان متبني حد وطلق زوجته وهو حب يتجوزها، كان هينفع يتجوزها؟ رغم ان الآية موجودة، بس الناس هتيجي تقول لك ايه؟ لا، ما هو النبي ما عملش ده. يقول لك ده الآية موجودة بس مثلا منسوخة، هيدوروا على اي حاجة تانية. فكان التطبيق العملي ليها ان النبي نفسه يعمل ده عشان انت بعد كده تيجي ايه؟ تعمل ده. وتزوج صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية، وكانت من سبايا بني المصطلق، فجاءته 90 يعني كانت أسيرة، يعني أخذت أسيرة في الحرب، فجاءته لتستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم على كتابتها، على إنه يخليها إيه؟ حرة. فأدى عنها كتابتها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية، وقيل اسمها هند. تزوجها وهي ببلاد الحبشة، وهي فين؟ في الحبشة، وهو فين؟ في المدينة. يبقى اتجوزها عن طريق ايه؟ وكيل. ايه ده، هو ينفع الوكالة في الزواج؟ ينفع الوكالة في الزواج. يعني انا ابويا مسافر، او انا مسافر في بلاد، في بلد مثلا معينة بشتغل، وابويا هنا مثلا في مصر، ينفع اتصل بيه ووكله مكان ان هو يتجوز، يعني يجوزني يعني؟ اه ينفع. خلي بالك انت ملاحظ ان كل زوجة من زوجات النبي بناخد من مسألة الزواج بتاعه احكام، ملاحظين ده ولا مش ملاحظين؟ عرفت النبي كان بيتجوز ليه؟ عرفت ولا ما عرفتش؟ عرفت كل زوجة في مشهد معين تستفيد به الأمة بعد كده ولا لا؟ المشكلة ان الوقت بيجري بسرعة، وانا كنت عايز اكمل الكلام عن مين؟ عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، مش بس عن زوجاته، وكمان كنت عايز اتكلم عن مسألة مهمة وهي تعدد الزوجات. ايه حكاية تعدد الزوجات في الاسلام؟ وايه الضوابط لتعدد الزوجات في الاسلام؟ انا عن نفسي متجوز 2 والحمد لله، ان شاء الله في زيادة تاني. فانا بقول لك ايه؟ يعني ايه حكاية تعدد الزوجات في الاسلام ده؟ ايه موضوعه؟ وهل هو ضرورة؟ هل هو يندرج تحت الاحكام الفقهية التكليفية الخمسة؟ يعني حلال ولا حرام ولا مباح ولا مكروه ولا مستحب؟ ايه الموضوع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان متجوز 13 وجمع بين 9، ايه حكاية 13 وايه حكاية 9؟ احنا كده اتكلمنا عن تقريبا 5 زوجات او 6 زوجات سريعا، ونكمل ان شاء الله المره الجايه. احنا اتكلمنا عن السيده خديجه اول واحده، والثانيه سوده بنت زمعه، الثالثه السيده عائشه بنت ابي بكر الصديق، الرابعه السيده حفصه بنت عمر، الخامسه السيده زينب بنت خزيمه، السادسه أم سلمة هند رضي الله عنها، السابعة زينب بنت جحش، والثامنة جويرية بنت الحارث المصطلقية. نبقى اتكلمنا عن 8 زوجات. نكمل حديثنا إن شاء الله في المرة القادمة عن باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أولاد النبي البنات الإناث والذكور إن شاء الله. حد عنده سؤال سريعا في دقيقتين؟ طيب، يبقى إن شاء الله معدنا يوم الاثنين القادم نكمل حديث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سودة بنت زمعة. لما النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها السيدة سودة كانت 50. ما ده احنا طول السيرة بقى هنعرف ده تفصيلا إن شاء الله. طيب، قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات عملنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.